يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو انتهك عرضا بالقوة ثم هرب وطلب فتاب توبة حسنة ثم قبض عليه بعد التوبة، فهل يسقط الحد بتوبته قبل القدرة عليه؟ إذا أنه تاب قبل أن يقبض عليه توبة صحيحة يسقط عنه الحد. نعم.